من عهن كان عن، هذا هو محل الشاهد. أولا هي فتلت بيدها، فدل على مشروعية خدمة الزوجة لزوجها، وهذا هو المشروع، وقد أمر الله سبحانه وتعالى، بيّن الله ذلك في قوله ولهن مثل الذي عليهن بمعروف. ثانيا مشروعية اتخاذ القلائد للهدايا، تقليد الهدايا سنة. ثالثا أنه من نوع العهن مشروع، كان عهن. فالحاصل أنه شرع اتخاذ العهن، اتخاذ القلادة من العهن. قال رحمه الله تعالى: باب تقليد النعل. كذلك أيضا تقليد النعل، التقليد لا يختص بهذا فقط، بحبل فقط، وإنما هو لعهن فقط. بالنعل كذلك أيضا جعل فيه النعل، أيضا هذا مشروع. المراد يحتمل أن يريد الجنس النعل، فماذا؟ فيشمل النعلين، تقليد النعلين. ويحتمل أن يريد الوحدة، أي النعل الواحدة، فيكون فيه إشارة إلى من اشترط، إلى من اشترط نعلين، هو قول الثوري. وقال غير تجزئ الواحدة. قال آخر: لا تتعين النعل، بل كل ما قام مقامه أجزأ، حتى أذن الإداوة التي يتوضأ منها. ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، وفعل هذا يتعين الله. قال المني في الحاشية: الحكمة في أن العرب تعتد النعل مركوبة، يعني كونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق. وقد كان بعض الشعراء بها عن هذه الناقة. المهم هي تكون مقام الناقة، فتقليدها أنسب لذلك. الرسالة منطلقة على: حدثنا ابن محمد، محمد بن سلام بن سلام، على اختلاف في التشديد والتخفيف. قال: أخبرنا عبد العال بن عبد العال السامي البصري. قال: عن معمر، معمر راشد أبو عروة الصنعاني، عن يحيى بن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير أبو كثير اسمه صالح المتوكل اليمامي نذير البصرة من الطبقة الخامسة، عن عكرمة مولى بن عباس، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، أي هديا يسوق بدنة، فقال ولو عرف الرجل، فقال: اركبها، لأنه رآه مضطرا إلى ذلك، اركبها. قال: إنها بدنة، معنى ذلك أن لا تركب. ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هدي، فأمره بركوبها، ثم رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبها. قال: ماذا؟ وفي الثالثة والرابعة: ويلك، اركبها. فأمره بذلك، فدل على جواز ركوب الهادي إذا احتاج إليه، كما في رواية مسلم: إذا اضطر إليها يركبها حتى يستغني، فإن وجد مركوبا يتركها ويسيبها، وأما بدون الحاجة فلا تركب. فلقد رأيته يقول أبو هريرة راكبها، حال كون راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، والنعل في عنقه. هذا محل شاهد الباب، يعني معناه قلدها نعله. فتابعه محمد البشار، تابعه المتابع هنا بالفتح، هنا هو معمر، والمتابع بالكسر، ظاهر السياق أنه محمد البشار، هذا هو المنصوص. وفي التحقيق هو علي المبارك، لأنه الذي في مقابلة معمر، وإنما احتاج معمر عنده لمتابعتي، لأن في رواية البصريين عنه مقالا لكوني حدثهم بالبصرة من حفظي، وهذا من رواية البصريين. والحاصل أن معمرا رحمه الله كان من أوثق من روى عن الزهري، لكن مشكلته أنه الذي حدث به الأحاديث التي حدث بها في البصرة قالوا فيها دغل. لماذا؟ لأنه لم يصاحب كتبه هناك، وإنما مجرد حفظه، فلذلك دخل الأوهام في رواية البصريين عنه. وأما في اليمن فإنه ثقة ضابط في الزهري وفي غيره، فلذلك هنا ذكر متابعة، لعل البخاري ما أعجبه روايته بالبصرة. معمر بن راشد أبو عروة كان أصله بصريا، ثم جاء إلى اليمن فأعجب أهل اليمن علمه، فقالوا: اجلس معنا، انشر علمك هنا. فأبى، فقالوا: نقطع رجله. فقطعوا رجله وبقي في اليمن، وذلك أنه زوجوه بنت يمنية فنسي البصرة. ها هذا هو قطع رجله وليس قطع رجله بالسكين. فبقي هناك ونسي البصرة. فأخيرا حينما يسافر إلى البصرة يعني حدث هناك، وهذه الأحاديث فيها دخلها شيء من الوهم، وهو على كل حال. معمر بن راشد قال وأنا رحمه الله تعالى: باب الجلال بالبدن. الجلال بالكسر جمع جل جلال، هذا ما تلبسه الدواب، وهذا وقاية للحر والبرد يسمونه جلال، وهذا احترام لها للبدن. فهذا الجلال مشروع وسنة، فيريد أن يبين لنا ذلك. وكان من عمر رضي الله تعالى عنهما لا يشك من الجلال إلا موضع السلام، وذلك وينهو. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب الجلال بالبدن. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يشك من الجلال إلا موضع السلام، يعني أن سبق لنا مشروعية الإشعار، والإشعار أن يشق سنامها الأيسر بالسكين ثم حتى يخرج دمها ثم يلطخ فيها حتى تعلم أنها هدي، فلا يتعرض لها يعني السرق أو ما إلى ذلك. وهذه معروفة جاهلية وإسلاما. في الجاهلية كان الإبل المهداة للحرم محترمة، كل من يعني رأها يحترمها ويعظمها، وإذا كانت ضالة يردها إلى موضعها مثلا إلى صاحبها إلى الطريق، وهكذا كانوا يحترمونها. فجاء الإسلام فزاد على ذلك قوة فشدد في ذلك، وشرعت الإشعار وكذلك التقليد لهذه المهمة. فإذا كان نحرت الإبل بقي الجل عليها، وهذا الجل حين الإشعار لا بد يشق لأنهم لابس كلها لابسة كلها الجل، فإذا شقه سيشق جزءا منه، وذلك يكون في موضع الإشعار فقط. لماذا؟ لأنه إذا شقه بغير موضعه يكون إفسادا على الفقراء، لأن الجل يتصدق به كما يتصدق بلحمها وجلدها وعظمها إلى آخره، كذلك الجل يتصدق به على الفقراء والمساكين في نفس الموضع. فلذلك ابن عمر ما يتجاوز ذلك لأن يكون تخريبا فعشا، فقال هنا موضع السلام. وإذا نحرها أي نحر الناقة مثلا نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ألا يقرب بالدم، ثم يتصدق بها. إذن هذا السنة التصدق بها، لأن ابن عمر ما فعل هذا إلا أخذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلق. وكان ابن عمر هذا التعليق وصل بعضه مالك في الموطأ إلى آخره موصول. وبسهل متفق على حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي من الطبقة التاسعة من أكابر شيخ البخاري قال حدثنا سفيان. وقد سبق لنا أن الطبقة التاسعة إذا قالوا سفيان فالمراد به الثوري، والطبقة العاشرة إذا قالوا سفيان فالمراد به ابن عيينة، وهنا سفيان هو الثوري. عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار اسمه عبد الله بن يسار المكي، عن مجاهد مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني نزيل الكوفة، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن. هذا معه للشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن التصدق ليس بالناقة فقط والعمها وشهمها ودمها، وإنما هو يكون بجلالها أيضا التي نحرت وبجلودها، كذلك أيضا جلودها يسلق ويتصدق به ولا يستعمله صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فدل على مشروعية التصدق أو استباب التصدق أو وجوب التصدق بجلودها بجلاله. قال رحمه الله تعالى: تنبه ما في هذه الأحاديث من استباب التقليل والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالعدل أفضل من إخفائه، والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره. فإما أن قال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف، فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء. وإما أن قال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح، لأن الذي يهديها يمكن أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها، ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل، وبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضا. وإما أن قال إن التقليد جعل علما بكونها هديا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها بعد أن قلدها، لا تحدث نفسه في الرجوع منها. وأما بدون تقليد ربما تحدث نفسه، خليك هذه استعملها في حاجتك وتودي في ما يستقبل، فإذا أشعرها وقلدها ما في حديث النفس ما في، لأن الناس رأوه وقد تصدق بها لله ولا يمكن الرجوع بذلك، يمكن لهذه المهمة. الحاصل أن أفعال الصالحة غير الفرض المستحب فيه إخفاؤه، يعني وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعمه، مدحه، وإن تخفوها فهو إيش خير إيه، وإن تخفوها وتطوها الفقراء فخير لكم، يعني هذا أفضل من ذاك. وهنا بالعكس إشعار وتقليد وتلبية بالجهر إلى آخره، فهذه كلها إظهار للعمل الصالح. إذا نقول الظاهر أن هذا مستثنى من إخفاء الأعمال الصالحة، وهو الظاهر هذا هو الذي يكفي. لماذا؟ لأن مبنى الحج على الظهور أو الإشعار. لماذا؟ السبب في ذلك إظهار عظمة هذا البيت وعظمة هذا العمل، وحث الناس على أن يقتدي به الناس إذا رأوه ملبيا مقلدا لابسا ثوب الإحرام ويجهر بالتلبية، كل أحد يشتاق إلى أن يحج ويعتمر في البيت، وهذا مقصد عظيم. ولذلك الشرع في الإظهار والتقليد والإشعار لهذه المهمة. فإذا نقول إن أفعال الحج مبناه على الظهور، وأما أفعال الصدقة فالمبنى فيه الإخفاء إلا في مواضع الحاجة، بأن يكون صدقة فرض فإن ذلك يخفي، لكن إن خشي أن لا يعلم أنه هل زكى أم لا يظهره أولى، أو كان هناك أن غيره يبتدي به يظهره. وكذلك إذا كانت حكومة بلده تطالب بالزكاة، إذا دفع بنفسه يجهر به، يقول هذه زكاتي، لأن لا تطالبه مرة ثانية وإلا تقول له هذه الزكاة وهذه الصدق، فلأجل ذلك يمكن إظهاره بذلك، وإلا فمعنى ذلك الصدقة فيها الإخفاء. إذن تخالف كتاب باب الزكاة أو نوع الصدقة يخالف نوع الحج. قال رحمه الله تعالى: باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. استحباب شراء الهدي من الطريق وتقليدها أيضا. استحباب الطريق. قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزام بن المدني قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض المدني قال حدثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني صاحب المغازي التي أثنى عليها مالك عن نافع مولى بن عمر أنه قال: أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنه الحج أي في أيام الفتنة ابن الزبير عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. الحرورية قوم من الخوارج، فإنهم أظهروا في ذلك الوقت الحج، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك عن الحج. فقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة، يعني لو منعوني من ذلك لي أسوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صده المشركون عن البيت فعمل يعني ما يعني. إذا أصنع فما صنع وهذا هو الظاهر. ماذا أعمل إذن؟ إذا أتت فأولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا عملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وصل بورد أو بمجر على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء، هكذا يقول العطار. وابن مالك يقول: ونصبوا بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعد موصلة أو قبله اليمين، وانصب وارفع إذن من بعد عرف وقع. هذا هو مستكمل بشروطه، فإذا استوفت إذن شروطها وجب إعمالها، لا يجوز إعمالها إلا إذا أسردها معارض. وهنا إذن أصنع عندكم إيش؟ كل نسخ حتى هذه اليونينية فرع اليونين ما في؟ هذا هو البخاري، وما عداه ليس بخاري، هذا تجار يعني يطبعون يقتن، هذا هو الأصل. والمفروض كل من يحجك ويأتي وعلك اسمه أنا قابلت وصحافة أكذب، هذا أن يعني شيء على هذه هي النسخة الأصلية. الحاصل إذن أصنع فإعمالها هو الواجب، وأما إهمالها إن وجد فيحمل على وجه بعيد. وعلى كل حال هكذا، إذن أصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حرف جزاء وجواب. إذن أصنع كما صنع أي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ أشهدكم أني أوجبت عمرة، أول في أول أمري، حتى إذا كان بظاهر البيداء الذي أمام ذي الحليفة، قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، إن صدقت من هذا يعني الآخر مثله، إذن ماذا؟ أعمل اثنين كرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، فهذا فيه إدخال الحج على العمرة، فيجوز إدخال الحج على العمرة أو العمرة على الحج على خلاف بين العلماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا. وأهدى هديا ابن عمر اشتراه مقلدا، اشتراه أي من قديم حتى قدم مكة، فطاف بالبيت، معناه أن الفتنة ما أصابته ما منعه عن دخول الحج بالبيت وبالصفا، ولم يزيد على ذلك بين الصفا والمروة، ولم يحلل من شيء حرام منه. لماذا؟ لأنه قارين، والقارين الذي أهدى لا يتحلل إلا إذا بلغ الهدي محله. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فابن عمر لما كان قارنا، إذن من هذا نأخذ أن الحاج الذي أتى قارنا أو مفردا ومعه هدي لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، فيطوف بالبيت وبالصفا والمروة يسعى، ثم يبقى على إحرامه حتى يرجع من عرفة فينحر هديه في منى. وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوم النحر إلى آخره، إلى يوم النحر. فحلق يوم النحر ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بالطواف الأول، وهذا أيضا محل خلاف. مذهب الحنفية أن القارن لا يكفي عليه طواف وسعي واحد، فلا بد من طوافين وسعيين، لكن السنة خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا مرة وما سعى إلى آخره. فإذا ابن عمر عمل بالسنة واكتفى بالأول عند قدومه، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فمذهب الحنفية القارن يخالف عمله المفرد، لذلك يسعى سعيين ويطوف طوافين. وأما جمهور العلماء يقولون لا فرق بين القارن والمفرد إلا في النية، وأما العمل فهو نفس الإفراد، فلذلك لا يرون أن يطوف طوافين. وما ورد من ذلك أحد الضعاف لا تقاوم ما في الصحيحين، الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا. قال رحمه الله تعالى مستند متصل حدثنا باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، فهذا بدليل على أن الإهداء من غير صاحب النسك جائز، وهذا على تفسير من فسر إن البقرة لحم البقر الذي دخل عالم هو من جملة الهدي. وأما قول من قال إنه بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالبقر، فاستحب بعض أهل العلم مشروعية الأضحية في السفر ومشروعية الأضحية للحج، هو يهدي لحجه، وأيضا يتطوع بأمر آخر وهو استحباب الأضحية له مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنة ثم ضحى بالبقر، لكن آخرون يرون أن الضحى منعهم أهدى من جملة الهدي، اعتبروا ذلك. لكن الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه ولم يستأذنهن، فدل على أن النيابة في مثل هذا جائزة. قال وبالسلام متطلق على حدثنا عبد الله بن صفات النيسي أبو محمد كلاعي دمشقي الأصلي، قال أخبرنا مالك ما مدار الهجرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري والطبقة الخامسة، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن هذه الأنصارية المدنية من الثالثة، أنها قال سمعت عائشة رضي الله عنها، وهذا الإسناد من لطائفها أنه مسلسل بالمدنيين حتى شيخ المصنف دخل المدينة وهوت النسي، ولكنه دخل المدينة لأخذ عن مالك غيره. تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من المدينة لخمس بقينا أي من الليالي خمس ليال بقينا من ذي القعدة، يعني آخر ذي القعدة والباقي خمس ليال. لا نرى إلا الحج، لا نرى لا نعلم، لا نرى لا نظن إلا الحج، لأنهم يعني كانوا في الجاهلية لا يعتقدون صحة العمرة في أشهر الحج، فبنوا على ذلك وقالوا الحج فقط ما يعتقدون العمرة. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مختصر، والأصل الأصيل أنه جاءه جبريل وهو نازل في وادي العقيق، قال صل هنا في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج حجة في عمرة، فأدخل فأمره بالقران. ثم تبين له أن العمرة مشروعة في هذا، فأمر صحابته فقال من أراد أن يهل بعمرة فليهلل، ومن أراد أن يهل بحج فليهلل. فأحل بعضهم بالعمرة وبعضهم بالحج. ثم أخيرا لما وصل إلى سريد أمرهم، شدد عليهم قليلا يعني حثهم حثا، فقلب بعضهم من ذلك الموضع. ولما بلغوا إلى مكة إلى الكعبة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وانتهوا في آخر أشواطهم على رأس المروة، ألزمهم أن يفسخوا حجهم إلى العمرة. الذين لم يعتمروا، الذين لم يلبوا العمرة، الآن يحلقون رؤوسهم، فقلبوا ليه الحج بالعمرة، وهذا خاص بمن لم يسق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم وذوي اليسار من صحابته الذين ساقوا معه الهدي، فهؤلاء بقوا على إحرامهم حتى يوم النحر. وأما هؤلاء ألزمهم، فلذلك تقول هنا فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل من عمرته من حجه بالعمرة بعمل العمرة. قالت فدخل علينا ومن نحر بلحم بقر، هذا هو محل الشعر. فقلت ما هذا، ما علمنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يذبح عنهن القبر مع بقر، ما علمنا. فقلت ما هذا، قالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجي بقرا. قال يحيى فذكرت للقاسم، فذكرت هذا الحديث للقاسم عن عمرة، فقال أتتك بالحديث على وجهه، أي عمرة حدثتك حديث عائشة على وجهه. معنى ذلك أن القاسم حدثت عائشة رضي الله عنها كما حدثت عمرة بنت عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد أخذ الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم لما لقي قاسم حدثه بهذا الحديث بأن عمرة حدثني عائشة بحديث صفة كيت، وقال أتتك بالحديث على وجهه. هذا هو الحديث الصحيح الذي سمعته من عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا في مدح بعمرة بأنها تحفظ كما سمعت. قال رحمه الله تعالى باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، باب مشروعية أو استحباب النحر نحر البدن في منحر النبي صلى الله عليه وسلم اقتفاء به، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نحرت هاهنا، وكل فجاج مكة منحر، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، كل الحرم كله محل لنحر الهدي. لكن من راعى وبحث عن منحر النبي صلى الله عليه وسلم المعروف عندهم أيام ذاته، هذا هو الأولى استهانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جائزا بغيره بمنى. وبالسنة المنطقة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راوية أنه سمع خالد بن الحارث الهجيل البصري من السامع قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري من الطبقة الخامسة، فقيه ثقة ثبت عن نافع وابن عمر أن عبد الله رضي الله تعالى عبد الله بن عمر، بماذا عرفنا بسببه، وقلنا سابقا أنه إذا أطلق عبد الله في الصحابة حوالي أو نحو 200، لكن المعروف بالروايات قليلون، وهؤلاء يعني عبد الله إذا أطلق بماذا يعرفون بالسند، فإذا كان السند مدنيا فهو عبد الله كما هنا هو عبد الله بن عمر، إذا كان بصريا هو عبد الله بن عباس، إذا كان مكيا هو عبد الله بن الزبير، إذا كان مصريا أو شاميا هو عبد الله بن عمرو العاص، وهكذا يميز بالرواة. وحيث ما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فابن الزبير، أو جرى بكوفة فهو ابن مصر يرى، والبصرة البحر عند مصر، والشام مهما أطلق ابن عمرو، وهكذا في الألفية يميزهم بهذا. وهنا لما كان نافع عرفنا أنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينحر في المنحر أي في محل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عمر شديد الاتباع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم فكان حتى في نحر هديه ما يقصر في الموضع الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هديه يبحث عنه وينحر فيه. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر المنحر بهذا التفسير. وبالسند المتصل قال حدثنا ابراهيم المنذر حزامي قال حدثنا انس بن عياض ابو ضمره الذي سبق انفا قال حدثنا موسى بن عقبه بن ابي عياش عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل كان يبعث اي يرسل بهديه بالذي اهداه لانه يذهب من مكه الى ميناء ثم ميناء الى عرفه ثم من عرفة إلى مزدلفة. فإذا كان من آخر الليل يبعثه مع من؟ مع الحجاج، ما من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم أي مسابقة للموضع. وذلك أن ابن عمر ما يخرج من ميناء إلا بعد فجر، لا بعد انتشار الضوء، ولو أخره إلى ذلك لسبقه الناس بالمنحر. فماذا يفعل؟ الذين يتقدمون هناك من عجزة وإلى آخرين يبعث معهم هديه حتى يسبق له حتى يحجز له مكان الحج. وهذا من شدة حرصه، الله أكبر، ابن عمر رضي الله عنه شديد الحرص على اتباع الأثر. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا، وكل ميناء منحر، وكل فجاج مكة منحر، كل الحرم منحر. ومع ذلك كان اتباعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثه لآخر النهار حتى يرخل بمنحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك، فيهم الحر والمملوك الذين يتقدمون يعني الخدم. معناه أنه لو اشترط بعث الهدي مع الأحرار دون الأرقاء. قال رحمه الله تعالى باب من نحر هديه بيده. أيضا مما يستحب أن ينحر الشخص هديه بيده، هديه بيده. وهذا من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده الشريفة، ثم وكل ما بقي ما غبر علي رضي الله عنه أن ينحره. فإذا إن شاء الله سن 63 هذا يعني يتعبه، ومع ذلك يعني إقامة للمشاعر، هذا من شعائر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يعني تولى نحر هدي، فالنحر فنحر الهدي بيده أولى، ولكن ليس واجبا. والسلام المتوفى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، النحر باليد وتوكيل من إذا يعني من تثيق به من الناس مثلا، هذا أيضا له وجه، عمل بالاثنين، نحر بيده بعضه ووكل علي رضي الله عنه الباب وأشركه في هدي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سهل بن بكار بصري من ثقة من الطبقة العاشرة قال حدثنا وهيب بن خالد عن عجلان عن أيوب بن أبي تميمة أو تميمة اسمه قيسان السختياني أبو بكر البصري من الطبقة الخامسة عن أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي البصري من الثالثة عن أنس رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث أي أنس رضي الله عنه قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما أي حال كونها قائمة. هو نحر كثيرا ولكن الذي شهده أنس وسبع 7 بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا أي حال كونه ذكره مختصرا يعني ضحى بالمدينة كبشين يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب في الهادي في الضحى في الأضحى كبشين أملحين أبيضين أقرنين لهما قرنان أقرنين مختصرا أي حديث اختصره في ذلك عن المطول. الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدن وهذا سنة نحر الهدي بيده. قال رحمه الله تعالى باب نحر الإبل مقيدة، باب نحر الإبل مقيدة. من السنة أن ينحر إبله حال كونها مقيدة لأن السنة وردها سند متصل. قال حدثنا عبد الله بن سماع القعنبي، القعنبي البصري أصله مدني وقد سكن مدينة فترة، ولذلك نقول إذا كان السند مدنيا نلحقه بأهل مدينة ونقول السند كما هنا نقول بصري لأنه فوقه بصري. طيب إذن أي شخص أي راو سكن البلدين أو أكثر من ذلك، ومن يقيم في بلدة 4 أعوام فروي إليها فانسب إليها فروي عن أعلام في البلدة المصطلح. يقول أي شخص سكن في بلدة 4 أعوام يجوز نسبته إليها. مثلا إذا سكن في مكة 4 سنين يقال له مكي، وإن انتقل إلى غيره أيضا ينسب إلى هنا وإلى هناك. فعبد الله بن سلمة أصله كان مدنيا ثم ذهب إلى البصرة وعاد أيضا إلى المدينة سكن. فإذا وجدناه مع سند بصري نقول الإسناد بصري، وإذا وجدناه مع سند مدني نقول الإسناد مدني، جائز هذا وذاك. قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري من الطبقة الثامنة ثقة ثبت العيشي في البصرة، العيشي والعنسي بالشام والكوفة، والكوفة قل عبسي. إذا وجدت راويا يقال العيشي فأعلم أنه بصري، وإذا وجدت راويا يقال له العبسي فأعلم أنه كوفي، وإذا وجدت راويا يقال له العنسي فأعلم أنه شامي غالبا. هكذا يقال العيش عن يونس بن عبيد، وليس يونس بن يزيد الأيدي، يونس بن عبيد بن دينار، هذا بصري بن ثقة عابد زاهد طبقة الخامسة. قال عن زياد بن جبير مصغرا بصري تابعي ثقة، ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث، وحديث آخر أخرجه مصنف النذر بهذا الإسناد، وأخرجه في الصوم بإسناد آخر إلى يونس بن عبيد، وقد سبق إلى آخره، فهو قليل الرواية. قال عن زياد بن جبير أنه قال رأيت ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى على رجل لم أعرف اسمه، لم يوقف عليه كما قال حافظ ذي الفتح لم أقف على اسمه، رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قد أناخها أناخها بركها أبركها يعني ينحرها، قال ابعثها قياما، قال لها لا تبركها، ابعثها قياما، على كونها قائمة مقيدة، لكن تقيدها رجلها تقييد، ومقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا إبراقها ليس سنة وإنما هي قائمة مقيدة رجلها، وهذا سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها، معقولة رجلها الواحد اليسرى معقولة اليسرى، والسنة أن تكون قائمة ثم يعطف رجلها اليسرى ويربط بحبل فصارت على 3، هذا هو السنة، هذا هو مقيدة معقولة الرجل اليسرى. وهنا في الشرح يقول معقولة بالفاء، هذه نسخة جعلها قائمة. الحاصل يقول ابن عمر وصل إلى رجل يريد أن ينحر ناقته وهي باركة، فقالوا بعث هذا خلاف السنة، ابعثها قائمة وأعطيه رجلها وكل رجلها اليسرى ثم اتركها قائمة وانحرها بعد ذلك، وهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن ابن عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة أيضا أنهم شديدوا الحرص على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه واجبا، لكنه الأولى للإنسان لصاحب المؤمن أن يتقيد به عملا وسلوكا ونحو ذلك. قال وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد صرح، هناك كان معنعنا وهنا صرح بالإخبار، والتعليق هذا فائدته بيان الإخبار. قال رحمه الله تعالى باب نهر المدن قائمة وليست باركة، قائمة كما سبق. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي سبق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صواف قائمة، أي في قوله تعالى والبدن جعلنا صواف قائمة فإذا وجب جنوبكم وأطعموا. هذه الآية قال صواف عبارة عن القيام، صواف هي أن تصف رجلها قائمة، إذن معناه الآية نفسها تبين هذا المعنى، وهو أن السنة أن تنحر وهي قائمة. قال قيام الرسول متفق على حدثنا سهل بن بكر البصري الذي تقدم قريبا قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر المدينة أربعة لأنه كان مقيما, يعني قبل أن يخرج من المدينة صلى الظهر أربعة, ثم العصر بذي حلفة ركعته, ثم خرج بعد الظهر ووصل لذي الحليفة فصار مسافرا فصلى ركعتين فبات بها, فلما أصبح أي دخل في الصباح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح يهلل, ففيما سمي مشروعية التهليل والتسبيح في مكان الإحرام. قال فلما على البيداء على بيداء الذي أمام المزدلفة بعد المزدلفة لبى بهما جميعا, أي صرخ بالحج والعمرة جميعا لأنه كان قارب. فمننا أخذ بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنشأ إحرامه إلا من من البيداء, والرواة مختلفون في هذا, منهم من قال إنه لبى في مكان صلاته, ومنهم من قال إنه لبى حين استوت برحيلته, وهذا قول ابن عمر الصحيحين, ومنهم من قال إنه لبى على البيداء. وهنا حديث في سند ضعف لكنه على الحاصل إن معناه صحيح فيما يبدو, لماذا؟ لأنه يجمع بين الروايات. ابن عباس رضي الله عنهما لما اختلفوا عليه قال هذا أنا أشرح لك, النبي صلى الله عليه وسلم لبى وهو جالس فحافظه قوم هذا فأخبروا به, فلما استوت بقائمته لبى مرة ثانية فشهد هذا قوم فأخبروا به, فلما علا على شرف البيداء لبى فشهد قوم ذلك غيرهم يعني فقالوا الآن أنشأ, فالاختلاف حسب الحضور, فإذا على هذا كان ينبغي أن يلبي بعد الصلاة مباشرة, لكن الأولى أقوى الروايات حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه حين استوت به راحلته قائمة فينبغي بذلك, ولذلك نقول في السيارة حينما تحرك السيارة تنشئ التلبية لا تنشئ في المسجد داخل المسجد أولى هذا. قال لبى بهما جاء, فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا, لماذا؟ لأنه جاء وحي بذلك, هذا هو فصح الحج بعمل العمرة. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما, فهذا هو محل الشاهد للباب. وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين, ضحى كبشين أملحين أبيضين أقرنين إليهما, وسبق هذا. وهذا فيه يعني فسخ الحج إلى العمرة, وهذه المسألة فيها خلاف إلى الآن, لا زال أهل المذاهب كلهم يقولون هذه خاصة بتلك السنة, لكن نقول نحن نقول ليست خاصة بتلك السنة, فكل من أتى إلى مكة مفردا عليه أن يتحلل بعمل العمرة مبارقة بهذه السنة, لكن وجوبه محل نظر. منهم من أوجب كالظاهرية وشدد في ذلك وأوجب على كل أحد ذلك, لكن فيما يبدو أنه مستحب استحباب. أنا كنت في شرح النساء رجحت الوجوب, ثم فطر لي بعد في شرح مسلم ملت إلى استحبابه, فكل من أتى إلى مكة استحب له مرشده إلى أن يفسق ويكون متمتعا, هذا هو الأولى. وأما وجوبه فقد يعني أكابر الصحابة الخلفاء الراشدون قالوا هذا ليس واجبا, فيما يبدو أنه ليس واجبا إنه مستحب. وأما تشديد النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة ليس لهذا المعنى, وإنما هو لما شق عليهم ذلك. قالوا أنا انطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر منية, استشكلوا ذلك فشدد عليهم بذلك, لأنهم في قلبهم حزازة في ذلك, لأنهم قالوا كيف نفسه جئنا من العمرة من المدينة مهلين بالحج ثم بعد ذلك ننقض أو نفسخ حجنا ثم بعد ذلك, فلما رأى ذلك شدد عليه فشدد عليهم تشديدا مبالغا فيه, فتحللوا على رغم أنفهم واتبعوا السنة, فهذا هو التشديد بسبب ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقي حدثنا مسلم وسند قال حدثنا إسماعيل ابن علي عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمدينة أربعة والعصر بذي حلفة ركعتين وفي مشروعية للقصر في السفر. وعن أيوب عن رجل معطوف على ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه, عن المراد به بيان اختلاف إسماعيل بن علي ووهيب على أيوب. هنا قال وعن أيوب هنا إسماعيل بن علي عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء البيداء ولا البيداء أهل، حتى إذا استوت به البيداء. إيش عندك أنت بالرفع؟ الرفع هذا مشكلة. أهل بعمرة وحجة، يعني معناه لما وصل إلى البيداء أهل بعمرة وحجة. ها؟ نصب على الظرفية، هذا الظرف هو استوت به ناقته البيداء، هذا هو. ها؟ شوفوا بالنصب، لا تقول فتح، الفتح هذا من ألقاب الإيه؟ البناء. بالنصب عندك فتح، هذا هو هذا هو. وأما هذا هذا إيه؟ هذه كذبة. أي حتى إذا استوت به البيداء، لازم معرفة أوجه الإعراب. ونحن نعصكم دائما، أنتم ضعفاء في النحو وفي الصرف وفي اللغة، هذه المواد الثلاثة لازم تكون أقوياء. إذا جاء الغلط لماذا تعدلونه؟ لازم أن نتبع التشكيلات هذه، والطابعون والناشرون والمحققون الآن مشحون عملهم بالأخطاء، فلا ينبغي أن نقلدهم على الأخطاء، بل نعرف أوجه الإعراب فنستعمل ما عندنا من المعلومة. فالضعف في النحو والصرف واللغة يؤدي إلى التحريفات، إلى التحريفات في كلامهم في الحديث. ومما نقل عن الأصمعي رحمه الله: أخاف على طالب العلم إذا لم يكن متقنا عالما بالنحو أن يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ بعد النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلحق، فقال إيه؟ فقال هو: إنما الأعمال بالنيات. ماذا نقول له؟ هذا ما قاله الرسول، وأنت قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال هكذا، إذا كذب تعلم. قال هذا يجرفه أو يدخل تحت هذا الوعيد، فينبغي له أن يحرر نفسه بمعرفة أوجه الإعراب، لا ينبغي أن يكون متوانيا. أهل بعمرة وحجة، أهل بعمرة وحجة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. هذه مهمة، وذلك سبق لنا أن السنة أن يتصدق بالبدن وبجلودها وبجلالها، لكن اتفق مع الجزار وقال: لو أعطيك أجرتها جلالها أو جلدها، هل يجوز هذا؟ قال: لا، ما يجوز، هذه حق المساكين. إذا كان الجزار مسكينا تصدق عليه، أما تقابل بمقابلة عملي فهذا ممنوع. لا يعطى الجزار أجرته نفس الجلال أو نفس الجلود أو بعض اللحم، وليأخذ منه بعضه أجرة على عمل، لا، ممنوع هذا. إنما صوتي إذا كان مستحقا من أهل الصافة أعطيه لحمها وجلدها وجلالها، هذا هو الممنوع. لا يعطى الجزار من أجره، من الأجر أجر الجزار من جلالها. لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، سواء من لحمها أو من جلدها أو من جلالها. سالم متفق على. حدثنا محمد بن كثير العبدي من كبار الطبقة العاشرة قال: أخبرنا سفيان. قلنا سفيان هنا هو الثوري، لماذا؟ لأن محمد بن كثير هذا قريب من التاسعة، وعلماء إليه وطبقة التاسعة إذا قالوا سفيان فهو الثوري. قال: أخبرني ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي، هذا الحديث والسند تقدم، عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أي في الحجة، فقمت على البدن، أي وكلني بذلك، فأمرني بالقسم، فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. هذا هو الحق، يعني لحمها وجلدها وجلها ماذا يتصدق به، ولا يعطى الجزار من شيئا، إنما وطى من كسك من دراهمك التي في جيبك أعطي أجرته. قال رحمه الله تعالى بسهل: وأما أن يعطى الجزار نفسه إذا كان بصفة مستحقنا لم يكن غنيا يعطى. قال سفيان مستهن السادة: وحدثني عبد الكريم الجزري، وليس عبد الكريم وأبي مخارب الضعيف، وهذا ثقة ثبت. قال عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، أي منها، ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، في جزارتها في الجزار أجرة الجزارة لا أعطي منها شيئا، لا من لحمها ولا من جلدها ولا من جلالها. قال رحمه الله تعالى هنا يقول ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيئا ألبتة. ظاهر العبارة الجزار استأجره ليجزر له والحبيب قال لا يعطى، إذا معنى ذلك ما له أجر؟ لا، هذا ليس مرادا، وإن كان ظاهر الحبيب أن لا يعطى الجزار شيئا، لأن المراد أن لا يعطى الجزار منها شيئا، ما هو أجرته. أما أجرته فقد وجب عليك إذا تعاقدت معه وقلت له اجزر لي هذه الناقة وأعطيك 100 ريال وجب عليك. وظاهر الحديث يقول لا يعطى الجزار شيئا. يقول ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيئا البتة، وليس ذلك المراد، بل المراد أن لا يعطى الجزار منها شيئا كما وقع عند مسلم. ظاهر عبارة البخاري يدل على نفي أجرة الجزار، لكن صحيح مسلم يقول أن لا أعطي منها شيئا، فدل على أن المقصود هو هذا. قال رحمه الله تعالى باب متصدق بجلود الهدي. هناك لا أعطى للجزار متصدق بجلود، فكذلك أيضا متصدق بجلود الهدي، يعني جلوده أيضا تبع صدقة، ولو أخذه المالك وتصرف فيه لا يجوز. وبالسند المتفق على حدثنا مسدد بن مسرح أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى القطاع عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منصب إلى جدي، ولو كنيتان اشتهر بهما أبو خالد وأبو الوليد من الطبقة السادسة. قال أخبرني حسن بن مسلم بن يناف وعبد الكريم الجزري عبد الملك عبد الكريم بن مالك الجزري الذي سبق عنه أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي للا أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه وأن يقسم قسمه يقسم ثلاثية وليس رباعية، ولذلك ما تقول يقسم وأن يقسم لأن الإقسام معناه الحلف وليس مناسبا هنا، إنما قسم يقسم من باب الضرر، من الباب ليش؟ ماذا نقول؟ من الباب الثاني وليس من الباب الأول، من الباب الثاني. وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا، هذا ظاهر الحديث، ولا يعطي أجرة الجزار بل يعني يقول له توكل على الله، لكن المراد قلنا ايش؟ ولا يعطي في جزارتها منها، من ايه؟ من هذه الأشياء، من لحمها وجلدها وجلالها. قال رحمه الله تعالى باب متصدق بجلال البدن، هذا الباب السابق ايه؟ بجلدي، وهنا بجلال ايه؟ بجلال البدن. والسند أيضا مختلف، سليم قال حدثنا أبو نعيم قال فضل ذكين قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه حدثه قال أنه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، أي لأنه أخذ من هنا بعضه ومن والمتمم 33 جاء به علي من اليمن صار 100، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها، فدل على أن هذه الأشياء كلها صدقة لا يجوز لصاحب البدن أن يأخذ منها شيئا. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى إذ بوأنا لإبراهيم بينا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به، وقلنا له ألا تشرك به مكان البيت، لأن البيت كان من زمن الطوفان كان يعني منعدما ولكنه رابية من الروادي مرتفعة ويجي السير يمين شمال ولا يعتدي عليه، فهكذا كان. فجاء جبريل فعلمه مكانه من هنا إلى هنا وخطط له هذا هو مكان البيت، بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، وقلنا له وأمرناه ألا يشرك، ألا تشرك به، ألا تشرك كما يفعل الجاهلية، وطهر بيتي للطائفين أي من الأرجاس والأنجاس والقائمين أي القائمين في مصلين والركع السجود، القائمين بالطواف، القائمين المعتكفين كما في آية أخرى، والركع السجود المصلين، وأذن في الناس أي نادي في الناس، ووقف على مقام إبراهيم بعد أن أتم البيت على مقامه ونادى أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج إلى هذا البيت فحجوا، ف

من البدن وما يتصدق. قال عبيد الله أخبرنا عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر وما يؤكل ويؤكل ما سوى ذلك. يعني جزاء الصيد إذا اعتديت على صيد وقتلته في الحرم يجب عليك جزاؤه بدله إيه نذره. فهذا إذا ذبحته لا يحل لك أن تكون من شيئا لأن الجناية. وكذلك النذر إذا نذرت للحرم هدية وأهديته نذرا ليس تطوع فلا تأكل منه لأنه واجب عليك وعلى ذمتك ويكون حقا للفقراء والمساكين. وما يؤكل ما سوى ذلك من الكرام والتمتع وكذلك التطوع وكذلك يعني الأضاحي التي تذبحها في الحج هذه كلها مستحسنة مستحسن أن تأكلها. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة من دم المتعة التمتع يجب فيه دم كما أخبر الله سبحانه وتعالى لكنه دم شكر. ولذلك قال العلماء دم الجبل أو الجبران لا يجوز أكله وذلك كجزاء الصيد أو الفدية مثلا اعتديت على بمحظورات الإحرام وجب عليك دم هذه كلها تكون جبران. وأما التمتع والقران وكذلك للمفرد إذا أهدى وتطوع بذلك كل هذه دم الشكر ودم الشكر يؤكل منه. ولذلك قال عطاء يؤكل ماذا ويطعم يأكل بنفسه ويطعم صديقه ويأكل أصدقائه ويطعم المساكين من المتعة. وفي السنة المنتظر قال حدثنا مسدد بن سرح قال حدثنا يحيى القطاع عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح أنه سمع جابر رضي الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كنا لا نأكل لا نأكل. هنا في لا سابقة في نسخة أنا في نسخة يعني يقول إيه كنا نأكل اللحم بدنا في نسخة لا نأكل هذا مو نسخة وهذه مو نسخة لا نأكل من لحوم بدننا فوق 300 ها لا نأكل الأصل هذا لا ما هو نسخة هذا غلط هذا على طول من لحوم بدننا فوق 300 يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من اللحوم حتى يتوسع الفقراء والمساكين ويشبعوا من اللحوم هذه من اللحوم هذه. ثم بعد ذلك ماذا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال فقال كلوا أي في ميناء ومكة وتزودوا أي في سفركم إلى المدينة وغيرها من البلدان فأكلنا وتزودنا حتى نصل إلى المدينة. فإذا دل على أنه كان أول ممنوع أن يتزود الإنسان بل يأكل هنا وسبب ذلك أن يتوسع أن يتوسع الفقراء والمساكين. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة قال لا ما قال هذا هو المقصود هو هذا لكن لفظا ما قال حتى جئنا المدينة بل معناه هذا وتزودنا إلى إيه؟ إلى المدينة. هل قال لك حتى جئنا المدينة يعني وصل الزاد إلى هناك لكن هذا اللفظ ما تكلم به هذا مراده وليس مراد نفيه وإنما هو هل نص على ذلك أم لا يقول له ما نص على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. في حديث ما هو قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا خالد بن مخلد القطواني القطواني بن كوفي قال حدثنا سليمان بلال المديني أبو أيوب قال حدثني يحيى الأنصاري ما هو القطان الذي سبق يحيى بن سعيد أنصار الأنصاري قال حدثني عمرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أي لخمس ليال بقين من شهر ذي القعدة ولا نرى إلا الحج ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حاج إذا طاف بالبيت حتى ثم يحج. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر قالت فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث لقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بقرا في الحج ثم أكله هو وأكل أيضا أزواجه ولو كان ممنوعا ما أكل ولا أكل أزواجه من هذا هو المقصود للباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهم صنع خشيتك ما تهور بهنا وما عاشق من طاعتك ما تبلغ من جنتك ومن لكن ما تعون جاهلنا مصائب الدنيا والاستعمال بأسمائنا وبصورنا قوة أحيطا وشاب وارث النجا ثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا من غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا صلة عن الله أفضل أرحمنا ربنا آمين.